ورب الأرض ورب العرش العظيم وربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر رواه مسلم. وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته متفق عليه. وقوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل هم الوسط في الفرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ذكر المصنف رحمه الله جملة مستحسنة من أحاديث الصفات بعد آياتها لأن السنة وحي كالقرآن والأسماء والصفات كما تقدم مردهما نفيا وإثباتا إلى القرآن والسنة. وصدر المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث المذكورة ببيان الصلة بين القرآن والسنة فقال رحمه الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. فعلائق اتصال السنة بالقرآن أربع الأولى تفسير السنة للقرآن، والثانية تبيين السنة للقرآن والثالثة دلالة السنة على القرآن والرابعة تعبير السنة عن القرآن والعلاقتان الأولى والثانية متصلتان بعضهما ببعض كما أن العلاقتين الثالثة والرابعة متصلتين بعضهما ببعض. والفرق بين العلاقة الأولى والعلاقة الثانية وهما تفسير السنة للقرآن وتبيين السنة للقرآن أن العلاقة الأولى تتعلق بالإيضاح التفصيلي والعلاقة الثانية تتعلق بالإيضاح الإجمالي والفرق بين العلاقتين الثالثة والرابعة أن العلاقة الثالثة تتضمن مجيء السنة بنظير ما في القرآن والعلاقة الرابعة تتضمن مجيء السنة بمثل ما في القرآن وأصل هذه العلائق الأربع قديم مذكور في كلام الإمام أحمد ثم أخذه ابن تيمية الحفيد وكرره في جملة من كتبه وهي علائق بالغة الأهمية في رصد الصلة بين الكتاب والسنة على النحو الذي ذكرناه. وجميع الأحاديث التي ذكرها المصنف في الصحيحين اتفاقا أو انفرادا سوى أربعة أحاديث. فالحديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، رواه أحمد وفيه ضعف. والمشهور فيه لفظ ضحك ربنا، المشهور فيه لفظ ضحك ربنا. وأما اللفظ المذكور فهو مفقود من كتب الحديث. والحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في رقية المريض: ربنا الله الذي في السماء، الحديث رواه أبو داود وإسناده ضعيف. والثالث قوله صلى الله عليه وسلم: والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. وعزاه المصنف إلى أبي داود والترمذي، وأشار في كتابه الآخر مناظرة الواسطية إلى أنه يريد حديث العباس بن عبد المطلب، وهو حديث آخر رواه أبو داود والترمذي لكن ليس بهذا اللفظ. وأما هذا اللفظ فرواه ابن خزيمة في كتاب التوحيد والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإسناده حسن. والحديث الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط وإسناده ضعيف. وهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف أشار إلى رتبتها بقوله: وما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول. فخبره عنها بكونها صحاحا بالنظر إلى اختياره هو، فهو يرى أن هذه الأحاديث صحاح وقد نزع في بعضها، فجملة منها ضعفه من ضعفه من الحفاظ المتقدمين وأهل العلم المتأخرين. وقوله التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول يراد به أنهم تلقوها بقبول إيرادها في أحاديث الصفات، أنهم تلقوها بالقبول بإيرادها في أحاديث الصفات. فهم ذكروا هذه الأحاديث سواء مما كان صحيحا عندهم أو كان ضعيفا عند بعضهم، فإنهم تتابعوا على إيرادها في كتب الاعتقاد. وهذه من طريقة أهل العلم، فإنك إذا فحصت كتب أهل السنة في الاعتقاد مما صنف مسندا ككتاب التوحيد لابن مندة أو الإيمان له، أو التوحيد لابن خزيمة، أو الشريعة للأجري، أو الإبانة لابن بطة، أو شرح أصول اعتقاد السنة للالكائي، وجدت أنهم يذكرون فيها الأحاديث الضعاف، فهذه طريقة أهل السنة. ومنشأ ذلك أنهم يذكرون الضعاف تبعا للصحاح، أنهم يذكرون الضعاف تبعا للصحاح. أشار إلى هذا المعنى ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. فإنهم قد يشيرون في كتبهم نفسها إلى أن هذا الحديث لا يثبت، ولكنهم ذكروه تبعا لأحاديث صحيحة في الباب، فهم يذكرونها في مقام الاعتضاد فتجيء تابعة. والفقهاء يقولون التابع تابع، ويقولون يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فهي تجري هذا المجرى، فلا تثريب على من ذكرها قديما ولا حديثا، لا تثريب على من ذكر هذه المرويات في كتابه قديما ولا حديثا، فإن هذه جادة مسلوكة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وهذه الأدلة الحديثية التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى اشتملت على جملة من الأسماء والصفات الإلهية، فاشتملت على 19 اسما إلهيا. فالاسم الأول الرب، لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا وقوله عجب ربنا إلى غير ذلك من الأحاديث. وتقدم أن هذا الاسم الرب جاء في السنة الصحيحة محلا بأل، وأما في القرآن وأكثر السنة فيأتي مضافا أو موصوفا. ووقع في جملة من الأحاديث القليلة ذكره بأل، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه إيش؟ الرب. والاسم الثاني الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا، وقال يضحك الله إلى آخر ما جاء في هذه الأحاديث التي ذكرها. والاسم الثالث رب العزة، قال صلى الله عليه وسلم حتى يضع رب العزة أي صاحبها، فالعزة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. والاسم الرابع رب الطيبين، قال صلى الله عليه وسلم أنت رب الطيبين. ولا يحفظ في هذا الاسم دليل ثابت، فالحديث المذكور فيه ضعيف. والاسم الخامس رب السماوات السبع. والاسم السادس رب الأرض. والاسم السابع رب العرش العظيم. والاسم الثامن رب كل شيء. والاسم التاسع فالق الحب، فالق الحب. والاسم العاشر فالق النوى. والاسم الحادي عشر منزل التوراة، ويروى أيضا مخففا منزل التوراة. والاسم الثاني عشر منزل الإنجيل، ويروى أيضا مخففا منزل الإنجيل. والاسم الثالث عشر منزل الفرقان، ويروى أيضا منزل الفرقان. وكلها في حديث واحد اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إلى آخر الحديث الذي تقدم. والاسم الرابع عشر الأول، والاسم الخامس عشر الآخر، والاسم السادس عشر الظاهر، والاسم السابع عشر الباطن. وكلها جاءت في حديث واحد أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء إلى آخر اللفظ المتقدم، وهو في صحيح مسلم. والاسم الثامن عشر السميع. والاسم التاسع عشر القريب، وهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما تدعون سميعا قريبا، إنما تدعون سميعا قريبا. وهذه الأسماء الإلهية التسعة عشر اشتملت على صفات إلهية وفق القاعدة التي تقدمت، من أن كل اسم إلهي فإنه يدل على صفة أو أكثر. فالصفات التي دلت عليها هذه الأسماء هي أحد عشر صفة: الربوبية والألوهية والعزة والفلق وهو الشق، والفلق وهو الشق، والإنزال والأولية والآخرية والظهور والبطون والسمع والقرب. رحمك الله. والسمع والقرب. فهذه الصفات الأحد عشر مستفادة من الأسماء التسعة عشر. كيف قلت؟ احنا نقول كل اسم فيه صفة، كيف قلت الصفات؟ لا، تدل على صفة واحدة. بعض الأسماء تدل على صفة واحدة مثل رب السماوات، رب الأرض، رب العرش العظيم، كلها تدل على صفة الربوبية. وهي كما تقدم من جنس الأسماء المضافة، قد تقدم بيان قاعدتها. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أحاديث تشتمل على هذه الصفات التي تقدمت على وجه إثبات الصفة، وأحاديث اشتملت على صفات إلهية أخرى ليست مما تقدم. فالصفة الأولى صفة النزول، قال صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. والصفة الثانية والثالثة والرابعة صفة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، صفة الاستجابة والإعطاء والمغفرة، في قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. والصفة الخامسة الفرح، قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا. والصفة السادسة الضحك، قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين، وقال: ضحك ربنا. والصفة السابعة والثامنة والتاسعة العجب والنظر والعلم، العجب والنظر والعلم، وكلها في قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أزيدين قنطين فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب. وتقدم أن هذا الحديث ضعيف، وهذه الصفات تقدمت أدلتها من القرآن الكريم فيما سبق سوى صفة العجب، فلم تتقدم من الآيات ما يدل عليه. ويدل عليها من القرآن قوله تعالى: بل عجبت ويسخرون، على قراءة الضم، ففي قراءة الضم جعل ذلك صفة لله سبحانه وتعالى. والصفة العاشرة القدم، قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه. والصفة الحادية عشرة الوضع، قال صلى الله عليه وسلم: حتى يضع رب العزة، حتى يضع رب العزة. والصفة الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة القول والنداء والصوت، قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل لآدم، يقول الله عز وجل لآدم: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي، يعني الله، فينادي بصوت. والصفة الخامسة عشرة الكلام، قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه. والصفة السادسة عشرة والسابعة عشرة العلو والفوقية، العلو والفوقية، قال صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء، وقال صلى الله عليه وسلم: والله فوق العرش، إلى آخر ما ذكر. والصفة الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرون الأمر والرحمة والشفاء، الأمر والرحمة والشفاء، قال صلى الله عليه وسلم: أمرك في السماء والأرض، اجعل رحمتك في السماء كما رحمتك في الأرض، ثم قال في آخره: أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، فأضاف إلى الله الرحمة والشفاء. والصفة الحادية والعشرون المعية، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، إلى غير ذلك من الأحاديث. والصفة الثانية والعشرون الأخذ، قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله، أعطيكم الله سلام، قال صلى الله عليه وسلم: أنت آخذ بناصيتها. فهذه الأحاديث اشتملت على الصفات المذكورة. ثم الصفة الثانية الثالثة والعشرون التجلي، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم. وفي هذه الأحاديث صفتان من الصفات المنفية، وهما نفي الصمم والغياب، نفي الصمم والغياب، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. فهذه الأحاديث النبوية مشتملة على إثبات أسماء وصفات لله سبحانه وتعالى، والقول فيها كالقول فيما تضمنت الآيات، لذلك قال المصنف: وجب الإيمان بها كذلك، يعني يجب على العبد أن يؤمن بها كذلك. ثم قال: من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، على ما تقدم بيانه. ثم ذكر أن هذه الطريقة، وهي طريقة أهل السنة، من الإيمان بها من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، صاروا بها الوسط بين فرق الأمة، فهم وسط بين من يبالغ في إثباتها حتى يقع في التشبيه، وبين من يبالغ في نفيها حتى يقع في التعطيل، كما أن هذه الأمة وسط بين سائر الأمم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض وبين الخوارج. لما قرر المصنف رحمه الله في آخر كلامه المتقدم وسطية أهل السنة، زاد القول في البيان ذاكرا وسطية أهل السنة في 5 أبواب من أبواب الاعتقاد، اقتصر عليها لعظيم أهميته، اقتصر عليها لعظيم أهميتها وظهور قول المخالف فيها، وظهور قول المخالف فيها. فالباب الأول باب الصفات، فهم فيه وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وأهل التمثيل المبالغين في إثباته، فهم وسط بين أهل التعطيل المنكرين لها وبين أهل التمثيل المبالغين في إثباتها بذكر مماثلها. والباب الثاني باب القدر المشار إليه بقول المصنف باب أفعال الله تعالى، فهم فيه وسط بين القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعلمه ولا يكتبه قبل ذلك، وبين الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور على فعله لا اختيار له، فهم وسط بين هاتين الطائفتين. والباب الثالث باب الوعيد بالعذاب والعقاب، فهم وسط فيه بين المرجئة، بين المرجئة الزاعمين أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، أن فاعل الكبيرة لا يدخل النار ولا يستحق ذلك، وبين الوعيدية الذين ينفذون الوعيد فلا يتخلف عندهم بحال، الذين ينفذون الوعيد يعني يمضون الوعيد فلا يتخلف عنهم بحال، عنه بحال، ويقولون إن فاعل الكبيرة في النار. والباب الرابع باب أسماء الإيمان والدين، باب أسماء الإيمان والدين، ويسمى أيضا باب الأحكام، فهم فيه وسط بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والخوارج. فالحرورية وهم الخوارج والمعتزلة يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، يرون أن فاعل الكبيرة خارج من الإيمان، ثم يختلفون في صفة إخراجه، فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، فالخوارج يخرجونه من الإيمان إلى الكفر، وأما المعتزلة فيخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه الكفر،

وردا على الطوائف الضالة فيهما، مبينا أن إثبات العلو لا ينافي إثبات المعيه، مبينا أن إثبات العلو لا ينافي إثبات المعية، فهو سبحانه وتعالى له العلو على خلقه وهو معهم أينما كانوا. ثم بين أنه لا يراد بالمعية أنه مختلط بخلقه، وذكر أن هذا التوهم من كون المعية تفيد اختلاطا بالخلق باطل لثلاثة أمور، وبين أن هذا التوهم من اعتقاد أن المعية يلزم منها الاختلاط بالخلق باطل لثلاثة أمور. أولها أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن، أن هذا لا توجبه اللغة التي خوطبنا بها في القرآن، فالمرء يقول وهو في الأرض سافرنا والقمر معنا، فالمرء يقول وهو في الأرض سافرنا والقمر معنا، وهو بائن منهم منفصل عنهم في السماء. وثانيها أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة، أنه خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. وثالثها أنه خلاف ما فطر الله سبحانه وتعالى عليه الناس. ثم ذكر المصنف أن كون الله على العرش حق، وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تقله أي تحمله، أو أن السماء تظله أي تعلوه، فيثبت العبد علو الله سبحانه وتعالى ومعيته مع صيانته عن الظنون الكاذبة التي تنقدح في أوهام الخلق. ثم ذكر المصنف أنه دخل في ذلك إثبات قربه من خلقه، وبين أن قربه ومعيته لا تنافي علوه، كما قال علي في دنوه قريب في علوه، علي في دنوه قريب في علوه، فله سبحانه وتعالى العلو وله سبحانه وتعالى القرب. والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل السنة، والقرب المذكور في باب الصفات مختص بالمؤمنين في أصح قولي أهل السنة، لأن هذا هو حقيقة استخلاصهم واصطفائهم دون غيرهم من الخلق، فلما اصطفاهم الله عز وجل وميزهم عن الخلق كان مما أكرمهم به أنه سبحانه وتعالى قريب منهم. فلا يصح أن يقال إن القرب نوعان، قرب عام للخلق أجمعين وقرب خاص بالمؤمنين، بل القرب الوارد في القرآن والسنة قرب خاص فقط، بخلاف المعية فإن المعية تأتي عامة، فإن المعية تأتي عامة في قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، وتأتي خاصة قوله تعالى إن الله مع المحسنين. وأما القرب فإنه لا يجيء إلا خاصا، والآيات التي يتوهم منها عموم القرب هي في تفسير السلف قرب الملائكة لا قرب الله، هي في تفسير السلف قرب الملائكة، كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فالمقصود في الآية في تفسير السلف قرب الملائكة. نعم أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من تكلم به مبتديا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من الإيمان بالله عز وجل وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته، منه بدأ أي تكلم به حقيقة، وإليه يعود أي برفعه من الصدور والسطور فيسرى عليه فلا يبقى منه آية في صدر حافظ ولا في مصحف، ثبتت بذلك الأحاديث وانعقد عليه الإجماع أن معنى عوده إليه رفعه في آخر الزمان، وهو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، أي أنه من الله مبنى ومعنى، أي أنه من الله مبنى ومعنى، فالحروف في مبانيها ومعانيها هي كلام الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى إبطال مذهبين مشهورين، أحدهما القول بأن القرآن حكاية عن كلام الله، والآخر القول بأن القرآن عبارة عن كلام الله، وهذان المذهبان غايتهما أن المعاني من الله والحروف من غيره، وهذان المذهبان غايتهما أن المعاني من الله والحروف من غيره، فهذا القرآن الذي نتلوه ليس هو عين كلام الله، وإنما هو حكاية أو عبارة، إنما هو حكاية أو عبارة. فمذهب الحكاية هو مذهب الكلابية، ومذهب العبارة هو مذهب الأشاعرة. فمذهب الحكاية هو مذهب الكلابية، ومذهب العبارة هو مذهب الأشاعرة. فهاتان الطائفتان تزعمان أن الكلام صفة قائمة بذات الله، أن الكلام صفة قائمة بذات الله، فهؤلاء يزعمون أنه حكي فصار المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قرآنا، وأولئك يزعمون أنه عبر عنه فصار المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا، فعندهم أن التوراة والإنجيل وسائر الكتب هي شيء واحد، لكن عبر عنها كل بلغة ونزل منها ما نزل على نبي من الأنبياء. وهذا المذهب كما تقدم مبني على أن القرآن حروفه من غير الله ومعانيه من الله، وأما أهل السنة فهم يقولون الحروف والمعاني كلها من الله، ولذلك قال المصنف في أول كلام قال وهو كلام الله حقيقة، أي أنه ينسب في مبناه حروفا وفي معناه إلى الله سبحانه وتعالى، أنه هو الذي تكلم به. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول

وهذه الرواية المثبتة هي المثبتة في النسخة المقروءة على ابن تيمية من العقيدة الواسطية، ففيها هذا اللفظ وهو موافق لرواية الروياني في مسنده، فالحديث يروى بلفظ وهي المشهورة، ويروى أيضا بلفظ ويؤمنون بنعيم القبر وعذابه، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، وهو ما يجري على العبد في قبره من نعيم أو عذاب، ويؤمنون يوم القيامة بالبعث، ويؤمنون بالبعث الذي يكون يوم القيامة إذا أعيدت الأرواح إلى الأجساد، وقام الناس لرب العالمين حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، غرلا أي غير مختونين، وحينئذ ينصب الميزان، وهو واحد في أصح الأقوال، وهو واحد في أصح الأقوال، وجمع في آيات من القرآن لتعدد الموزون فيه، وجمع في آيات من القرآن لتعدد الموزون فيه، فإنه يوزن فيه العمل والعامل وصحيفة عمله، فإنه يوزن فيه العمل والعامل وصحيفة عمله في أصح الأقوال، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، سميت دواوين لأنه يدون فيها العمل أي يكتب، سميت دواوين لأنه يدون فيها العمل أي يكتب، فتنشر تلك الدواوين فيأخذ المؤمن كتابه بيمينه، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويأخذ الكافر كتابه بشماله وراء ظهره، ويحاسب الله الخلائق، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، الحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، وله درجتان، الأولى الحساب اليسير، الأولى الحساب اليسير، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، وفيه تعرض أعمال العبد عليه ويقرر بها، أي يقر بأنه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، والدرجة الثانية الحساب العسير، الحساب العسير، وفيه تستقصى أعمال العبد، وفيه تستقصى أعمال العبد ويناقش فيها، تستقصى أعمال العبد ويناقش فيها، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، والكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنهم يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، فقد جوزوا بها في الدنيا، فإنهم يأتون يوم القيامة ولا حسنة لهم، فإنهم قد جوزوا بها في الدنيا، لكنهم يوقفون على أعمالهم ويوبخون عليها. وهذا الذي ذكره المصنف مختصرا هو خلاصة القول في مسألة طويلة، وهي هل الكفار محاسبون أم غير محاسبين؟ والصحيح في ذلك أنهم يحاسبون محاسبة من يوبخ على عمله ويقرر عليه، لا محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، لأنه لا حسنة لهم يوم القيامة. ثم ذكر المصنف أنه في عرصات القيامة، وهي متسعاتها الحوض المورود لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي له حوض، لكن حوض النبي صلى الله عليه وسلم هو أكبرها وأعظمها وأوسعها، ويومل أهل السنة بالصراط، وهو جسر منصوب على متن جهنم أي ظهرها، يوصل إلى الجنة، وهذا معنى قول المصنف وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، فهو بينهما باعتبار الإيصال لا باعتبار الاتصال، أي أنه لا يكون مجعولا على صفة تكون فيها الجنة في ناحية والنار في ناحية فيكون بينهما، بل هو مجعول على متن جهنم يعني على ظهر جهنم، فهو فوق جهنم يوصل إلى الجنة. فقول المصنف وغيره وهو جسر بين الجنة والنار، أي بينهما باعتبار الإيصال أنه يوصل من النار إلى الجنة، لا باعتبار الاتصال أنه واصل بين الجنة والنار. يمر عليه المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، يمر به المؤمنون فقط على الصحيح من أقوال أهل السنة، فلا يمر عليه الكفار ولا المنافقون، فإنهم يصرفون عنه في عرصات يوم القيامة، فإن الله عز وجل يتجلى لخلقه ثم يأمر الكفار أن يتبعوا معبوداتهم فيتبعونها فيلقون في نار جهنم هم وإياها، ويبقى المؤمنون ومعهم المنافقون فيؤمرون بالسجود فيسجد المؤمنون، وأما المنافقون فلا يستطيعون سجودا، ثم تلقى عليهم الظلمة، فإذا ألقيت عليهم الظلمة جعل الله للمؤمنين أنوارا يهتدون بها إلى الصراط، وأما المنافقون فإنه لا نور لهم فلا يستطيعون الوصول إلى الصراط ويسقطون في نار جهنم. فالصحيح أن المرور على الصراط يختص بالمؤمنين، يمر عليه المؤمنون على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل يعني الرواحل التي تتخذ للركوب وهي أقل سرعة من الفرس الجواد، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من تخطفه كلاليب جهنم وهم عصاة المؤمنين، فتعلق بهم كلاليب جهنم التي تلقى على الخلق. والكلاليب جمع كلاب وكلوب، والكلاليب جمع كلاب وكلوب، وهي حديدة ذات رأسين أو ثلاثة، وهي حديدة ذات رأسين أو ثلاثة تعكف فيها تلك الرؤوس، تعكف فيها تلك الرؤوس، وهي معروفة إلى وقت قريب في هذه البلاد، والذي يسمونها الناس الشنكار، كانوا يستخرجون به الذبائح لما كان يطبخون في البيوت، هذا هو الكلوب، كله رأسين أو ثلاثة رؤوس يستخرجون به الذبيحة، وبعضهم لا زال يستعمله في رفع الآلات ونحوها، فتكون صفة كلاليب جهنم أعاذ الله وإياكم منها على هذه الصفة، تخطف عصاة المؤمنين، فعصاة المؤمنين ممن كتب عليهم دخول النار يؤخذون من الصراط بكلاليب جهنم. ثم من عبر الصراط جعل الله وإياكم منهم يوقفون على قنطرة ويقتص لبعضهم من بعض، والقنطرة هي البناء المرتفع، والقنطرة هي البناء المرتفع شبيه بجسور المشاة التي على الطرق العامة، شبيه بجسور المشاة، فهذا يسمى قنطرة، تكون على هذه الصفة يوقفون عليها ويقتص من بعضهم لبعض، ثم يدخلون الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلها ويدخل المؤمنون من أمته بعده، ثم سائر المؤمنين من بقية الأمم. وهو صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع. والشفاعة التي يذكرها المتكلمون في الاعتقاد يريدون بها الشفاعة عند الله، والشفاعة عند الله شرعا هي سؤال الشافع الله، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له، سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. وهذا النفع تارة يتضمن جلب الخير له، وتارة يتضمن دفع الشر عنه. وذكر المصنف رحمه الله أن للنبي صلى الله عليه وسلم في القيامة 3 شفاعات. فالشفاعة الأولى شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف، أن يفصل بينهم ويوضع الحساب، وهي الشفاعة العظمى. والشفاعة الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة في دخول الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان به. والشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولغيره من الأنبياء والملائكة والشهداء وغيرهم من الشفعاء، يشفعون في من استحق النار. وهذه الشفاعة فيهم هي عند المصنف تتعلق بمن استحق النار ولم يدخلها، ومن استحق النار ودخلها، هي عند المصنف وغيره تتعلق بمن استحق النار ولم يدخلها بعد، ومن استحقها ودخلها فيشفع فيهم. واختار ابن القيم أن هذه الشفاعة هي في من دخل النار، واختار ابن القيم أن هذه الشفاعة في من دخل النار، وبين أنه ليس في الأحاديث النبوية ما يدل على شفاعة لمستحق النار لم يدخلها قبل أن يدخلها، أنه ليس في الأحاديث النبوية شفاعة لمستحق النار ألا يدخلها قبل أن يدخلها، وإنما تكون في من استحق النار فدخلها أن يخرجه الله سبحانه وتعالى منها. وما ذهب إليه ابن القيم أقوى مما ذهب إليه شيخ ابن تيمية والجمهور، فالجمهور على قول المصنف رحمه الله، لكن ما ذهب إليه ابن القيم أظهر من جهة دلالة ألفاظ الأحاديث النبوية الواردة في الشفاعة، أن هذه الشفاعة تكون في من استحق النار ودخل النار أن يخرج منها. ثم ختم المصنف ما ذكره من أحوال يوم القيامة بالبيان بأن أحوال اليوم الآخر كثيرة متعددة، وأن من أراد تفاصيل ذلك فهو في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطريق إلى العلم بما يكون في اليوم الآخر موقوف على الكتاب والسنة، فالطريق إلى العلم بما يكون في اليوم الآخر موقوف على الكتاب والسنة. لماذا؟ ليش موقوف على الكتاب والسنة؟ ما الجواب؟ أحسنت. لأن الخبر عن اليوم الآخر خبر عن علم الغيب، خبر عن علم الغيب، وعلم الغيب لا يطلع عليه إلا بوحي، لا يطلع عليه إلا بوحي، فلا سبيل إلى العلم بذلك الغيب إلا بوحي هو الوارد في القرآن والسنة. إذا تقرر هذا فإن ما يوجد اليوم وازداد من التعبير عن اليوم الآخر بأشياء كالرسوم أو الأفلام المصورة أو الأصوات حرام لا يجوز،

يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم السلف مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، وبين أنه يأتي على درجتين. الدرجة الأولى درجة تسبق وقوع المقادير، درجة تسبق وقوع المقادير، وذلك بعلم الله بها وكتابته لها، وذلك بعلم الله بها وكتابته لها. والدرجة الثانية درجة تصاحب وقوع المقدر، درجة تصاحب وقوع المقدر وتتعلق بمشيئة الله للمقادير وخلقه لها، وتتعلق بمشيئة الله للمقادير وخلقه لها. وهاتان الدرجتان ينتظم فيهما مراتب القدر الأربع، وهاتان الدرجتان ينتظم فيهما مراتب القدر الأربع، وهي العلم والكتابة والخلق والمشيئة، العلم والكتابة والخلق والمشيئة. فحقيقة القدر شرعا كتابة الله للمقادير، علم الله بالمقادير وكتابته لها، علم الله بالمقادير وكتابته لها، ومشيئته وخلقه إياها، ومشيئته وخلقه إياها. ومما يندرج في هذا الباب من الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله جعل للعبد مشيئة وقدرة تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى وقدرته، فالله سبحانه وتعالى يشاء والمخلوق يشاء، وهذه المشيئة التي جعلها الله سبحانه للعبد ليختار هي تابعة لمشيئة الله غير خارجة عنها. ثم ذكر المصنف أن الدرجة الأولى من درجتي القدر قد كان ينكرها غلاة القدرية قديما ومنكروها اليوم قليل، فكانوا ينكرون العلم والكتابة ومنكروها كفار عند السلف. وأما الدرجة الثانية فينكرها عامة القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، فإذا كان يخلق فعله فلا يقترن حينئذ بمشيئة الله ولا خلقه، وهؤلاء يثبتون العلم والكتابة وينفون إيش؟ الخلق والمشيئة، هؤلاء يثبتون العلم والكتابة وينفون الخلق والمشيئة، وهم عند السلف مبتدعة غير كفار. فالقدرية الكفار هم الذين ينفون العلم والكتابة، الذين يزعمون أن الله لا يعلم ولم يكتب المقادير، وأما مبتدعتهم هم الذين يقولون إن الله يعلم المقادير ويكتبها ولكن العبد هو الذي يشاؤها ويخلقها. ويقابل هؤلاء كما ذكر المصنف قوم يغلون في إثبات القدر، وهم الجبرية الذين يزعمون أن العبد مجبور لا اختيار له، ويخرجون عن أفعال الله حكمها ومصالحها وأحكامها، أي أنه إذا كان العبد مجبورا على الفعل ففي أي شيء يكون أمره بالصلاة أو أمره بالصيام أو أمره بالحج أو نهيه عن الشرك أو نهيه عن شرب الخمر أو نهيه عن الزنا،

أن الوارد في خطاب الشرع في خبره صلى الله عليه وسلم عن الإيمان لما سئل عنه وذكر أركانه، أن الوارد في خطاب الشرع في الخبر على الإيمان عن الإيمان لما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أركانه في حديث جبريل وغيره، والآخر أن ذكر الأركان يعين على فهم حقيقة الإيمان، فإنك إذا عرفت أركان الشيء عرفته، أن ذكر الأركان يعين على معرفة حقيقة الإيمان، فإنك إذا عرفت الشيء أركان الشيء عرفته. وثالثها أن أركان الإيمان منصوص عليها وحقيقته مستنبط، أن أركان الإيمان منصوص عليها وحقيقته مستنبط، فأنت لا تجد في الكتاب ولا السنة الإيمان قول وعمل، ما تجد، والأحاديث كل حديث روي فيه الإيمان قول وعمل لا يصح، ذكره ابن بدر الموصلي وغيره، لكن أهل العلم استنبطوا أن حقيقة الإيمان في الشرع هي قول وعمل. فلأجل هذه الأمور الثلاثة التي ذكرناها قدم المصنف رحمه الله ذكر أركان الإيمان ثم بيّن حقيقته شرعا. وتقدم أن الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة، وهذا المعنى هو الذي يراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان أو أحدهما، فيكون معناه الاعتقادات الباطنة. والمعنى العام هو الذي عبر عنه أهل السنة بأنه قول وعمل، فقولهم الإيمان قول وعمل يعني الإيمان بمعناه العام، ولذلك قال المصنف أن الإيمان والدين يعني الدين كله هو قول وعمل. فالإيمان بمعناه العام منقسم على هذه الموارد الخمسة التي تتعلق بالقلب واللسان، التي تتعلق بالقلب واللسان والأركان. فموارد الإيمان خمسة، فموارد الإيمان خمسة، أولها قول القلب، وثانيها عمل القلب، وثالثها قول اللسان، ورابعها عمل اللسان، وخامسها عمل الجوارح. أولها قول القلب، وثانيها عمل القلب، وثالثها قول اللسان، ورابعها عمل اللسان، وخامسها إيش؟ عمل الجوارح. كل الأركان لا تكون سوى، لا مو نفس الشيء، مو نفس الشيء، لنفس الشيء ليش يعبروننا يقولون ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ عمل الجوارح والأركان. أبو بكر أيوة العقلية أحسن. الجوارح والأركان يراد بها أعضاء الإنسان، لكن عبارة الجوارح باعتبار الوضع اللغوي، فهي جوارح يكتسب بها، جوارح يكتسب بها، وهو الوارد في الكتاب والسنة تسميتها جوارح. والأركان اسم لها باعتبار الوضع العقلي، فعلماء العقليات يسمون أعضاء الإنسان أركانا باعتبار أن الإنسان مركب من هذه الأعضاء فهي أركانه، فتارة يعبرون بهذا وتارة يعبرون بهذا، والأحسن التعبير بما تعرفه العرب الجوارح، العرب يعبرون بالجوارح، والأوضاع الفلسفية دخلت في كثير من العلوم حتى استولت عليها. الآن تجدون كثير التعبير يقول كيفية الصلاة، كيفية الوضوء، كيفية. العرب ما تسميه كيفية، هذا وضع فلسفي، إنما تسميه الصفة، صفة الوضوء، صفة الصلاة، هذا يعبر عنها بمثل هذا. والمقصود أن الخامسة هو عمل الجوارح. فأما الأول وهو قول القلب فالمراد به اعتقاده وتصديقه، فالمراد به اعتقاده وتصديقه. وأما الثاني وهو عمل القلب فالمراد به حركاته، فالمراد به حركاته وإراداته. فحركات القلب كالخوف والخشية والمحبة والرجاء هذه تسمى عملا، وهي وفق ما ذكرناه من حدودها التي تقدمت في ثلاثة الأصول، فهي أحوال للقلب يكون بها عمله، إما خوفا وإما رجاء وإما توكلا أو غير ذلك من أعمال القلب. وأما الثالث وهو قول اللسان فهو الإقرار بالشهادتين، الإقرار بالشهادتين. وأما الرابع وهو عمل اللسان فهو ماذا؟ ما هو عمل اللسان؟ نعم، إيش؟ قراءة القرآن، يعني ما لا يؤدى من العمل إلا به، ما لا يؤدى من العمل إلا به، كقراءة القرآن والتكبير والتحميد والاستغفار، هذا عمل اللسان لا يؤدى إلا باللسان، لا يؤدى إلا باللسان. وأما الخامس وهو عمل الجوارح فهو امتثال الإنسان للأمر والنهي في أعضائه، امتثال الإنسان للأمر والنهي في أعضائه. فيتبين من هذا الذي تقدم أن كل ما اشترك في شيء تميز عن شريكه، فقول القلب غير عمل القلب، وقول اللسان غير عمل اللسان. فقول القلب تصديقه وإقراره، مثلا الإيمان بالملائكة قول قلب أم عمل قلب؟ قول قلب، أن الإنسان يعتقد ويصدق بوجود الملائكة، هذا اعتقاد للقلب. علو الله سبحانه وتعالى هذا قول القلب يعتقد ذلك. لكن الخشية أو الخوف أو الرحمة، مثلا الخوف فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، هذه حركة قلبية تحدث للقلب، فهذه عمل القلب وليست اعتقادا وليست قولا للقلب. وكذلك قول اللسان يختص بالنطق بالشهادتين. وأما عمل اللسان فهذا أفراده كثيرة، وهي الأعمال التي لا تؤدى إلا به، مثل التسبيح والتهليل والتحميد وغير ذلك من الأعمال. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الإيمان يزيد وينقص، وزيادته تكون بالطاعة ونقصانه يكون بالمعصية، وأن من فعل كبيرة فهو فاسق، ليس بمؤمن كامل الإيمان وليس بكافر، فهو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فتارة يعبر عنه بأنه مؤمن ناقص الإيمان، وتارة يقال فيه مسلم ولا يقال فيه مؤمن، تارة يعبر عنه يقال مؤمن ناقص الإيمان كشارب الخمر أو الواقع في الزنا أو غير ذلك، يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو مسلم ولا يقال مؤمن. فهذان قولان لأهل السنة فيه، ذكرهما أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى. ثم ذكر المصنف أنه لا يعطى الاسم المطلق، فلا يقال له مؤمن، ولا يسلب مطلقا الاسم فيقال له كافر، لكنه مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم. ثم ذكر أن الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، لا تزول ولا تحول، خلافا لما تزعمه المعتزلة والخوارج. فالمعتزلة والخوارج يتفقون على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان، يتفقون على إخراج فاعل الكبيرة من الإيمان، كما أنهم يتفقون على أنه في الآخرة مخلد في النار، لكنهم يختلفون إذا أخرجوه من الإيمان،

فأهل العلم مجمعون على أن الخليفة الأول هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. ولذلك نبه المصنف إلى أن مسألة المفاضلة لا يضلل المخالف فيها، وأما مسألة الخلافة فيضلل المخالف فيها. لماذا؟ لماذا من اعتقد أن علي أفضل من عثمان لا يضلل، لكن من اعتقد أن عليا أولى بالخلافة من عثمان يضلل. لماذا؟ على أحسن، لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عثمان في الخلافة على علي، فجرى العمل على أن عثمان مقدم في الخلافة. وأما في المفاضلة فكان فيهم هم ومن بعدهم من أهل الكوفة خاصا الخلاف في المفاضلة بين عثمان وبين علي رضي الله عنهما. ثم ذكر المصنف أن أهل السنة يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم آله، وأصح ما قيل في آل محمد صلى الله عليه وسلم أنهم الذين حرمت عليهم الصدقة. فالذين حرمت عليهم الصدقة من أهل بيته هم آله، وهؤلاء هم من كان من ولد هاشم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء هم الذين يسمون آل محمد صلى الله عليه وسلم. وهاشم هو والد جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. ثم ذكر المصنف ما لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم من رتبة سامية، فقال ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فإن لهن مقاما كريما عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. ثم ذكر رحمه الله أنهم يتبرؤون من طريقة الروافض والنواصب. الروافض يغلون في حب من يحبونه من بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ويبغضون غيرهم، والنواصب هم الذين يؤذون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فيؤذون هؤلاء ويؤذون هؤلاء، وقد كفروا كثيرا من آل البيت ومن الصحابة كما هو مشهور في كتبهم قديما وحديثا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن ما شجر بين الصحابة من الاختلاف وما وقع بينهم من النزاع فإن أهل السنة يمسكون عنه ولا يتعرضون له، حفظا لمقامهم وإعظاما لرتبتهم، فإن الله عز وجل جعل لهم من المقام والرتبة ما ليس لغيرهم. ومما جعله لهم الشرع في هذه الرتبة أن ما جرى بينهم من خلاف أو نزاع يمسك عن التعرض له، لأن لهم في الأمة من المقام الحسن من القيام بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله بأنفسهم وأموالهم ما ليس لغيرهم، فيكون من حفظ مقامهم ترك التعرض لهم. والذي يتعرض لهؤلاء تحت دعوى النقد التاريخي أو البشرية أو غير ذلك هو مخل بما وجب عليه من إعظام هؤلاء لأجل نصرتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيامهم بحق دين الله سبحانه وتعالى. والعبد متعبد بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لا بآراء المؤرخين ونحوهم الذين ينظرون إلى طبقات البشرية بأن هذه الطبقات من القرون هي محل للنقد التاريخي، فهذا على علم هؤلاء، لكن على علم الشريعة أن لهؤلاء الصحابة مقام، أن لهؤلاء الصحابة مقاما لا يجوز معه التعرض لما وقعوا فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى كلاما حسنا يفيد أن الآثار المروية في مساوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. يفيد أن الآثار المروية في مساوي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام. القسم الأول ما هو كذب في نفسه، ما هو كذب في نفسه فلا يشتغل به البتة، الثاني والقسم الثاني ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ما زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، فلا تؤتمن روايته على ذلك الوجه. والقسم الثالث صحيح عنه، والقسم الثالث صحيح عنهم، وهذا الذي صح عنهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهذا القسم الذي صح عنهم هم فيه معذورون، فهم مجتهدون مصيبون أو مجتهدون مخطئون، فهم بين الأجر والأجرين، فهم بين الأجر والأجرين. ولا يعتقد أهل السنة أن أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معصوما من الوقوع في الذنوب، فالذنوب تقع منهم وتجري عليهم، لكنهم يعتقدون أن لهم من الأعمال التي تكفر ذنوبهم ما ليس لغيرهم، وأعظم ذلك ما اختصوا به من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم بهذا الأمر ما ليس لغيرهم من مغفرة ذنوبهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن هذا الذي ذكره من الاعتذار عنهم إذا كان في الذنوب المحققة من أن لهم ما يغفرها ويكفرها، فكيف في الأمور التي كانوا فيها مجتهدين، أي أنهم أولى بالعذر. ثم ذكر أن هذا الذي ينسب إليهم مما يسوء نزر يسير يعني قليل في جنب فضائلهم ومحاسنهم ومناقبهم وما جعل الله عز وجل لهم من الرتبة الحسنة والمقام السامي، فيجب على العبد أن يعرف هذا للصحابة رضي الله عنهم وأن يتدين لله عز وجل بذلك. فمن نظر في أخبار الصحابة علم كما قال المصنف أنه ما كان ولا يكون بعد الأنبياء والرسل أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم خير الناس بعد الأنبياء والرسل، إذا كانوا خير الناس وجب على العبد أن يلتزم معهم ما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من إعظامهم وإجلالهم وإكبارهم ومعرفة حقهم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة في إلى يوم القيامة. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن من أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء، والكرامات جمع كرامة، والكرامات جمع كرامة، وهي الآية العظيمة، وهي الآية العظيمة الدالة على صلاح العبد، الآية العظيمة الدالة على صلاح العبد. والأولياء جمع ولي، والولي شرعا هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي، وأما اصطلاحا فهو كل مؤمن تقي غير نبي، كل مؤمن تقي غير نبي. فالولي في علماء الاعتقاد لا يريدون به المعنى الشرعي، وإنما يريدون به المعنى الاصطلاحي، وأنهم المؤمنون الذين ليسوا بأنبياء، المؤمنون المتقون الذين ليسوا بأنبياء، للتفريق بين دلائل النبوة التي للأنبياء وبين كرامات الأولياء التي تختص بهم. ثم ذكر المصنف أن الكرامات نوعان، أحدهما كرامة تتعلق بالعلوم والمكاشفات، كرامة تتعلق بالعلوم والمكاشفات، والآخر كرامة تتعلق بالقدرة والتأثيرات، كرامة تتعلق بالقدرة والتأثيرات. فتارة تجري الكرامة في العلم، تجري الكرامة في العلم الآن تجد في كتب السلف يقول فلان كان يحفظ ألف ألف حديث، ألف ألف حديث، مرادهم ألف ألف حديث يعني كم؟ مليون. والمقصود بها الطرق والأسانيد، الطرق والأسانيد، يعني الحديث الواحد قد يكون له 50 طريق 60 طريق 70 طريق. الآن بعض الناس يقول هذا مستحيل، ليس في القدرة البشرية. هذه كرامة، الله عز وجل جعل لهم كرامة في حفظ العلم إعانة على حفظ الدين في هذه الأمة. وتجد في تراجمهم كان يختم في اليوم 2 أو 3. يأتي بعض الناس يقول هذا ما يمكن في 24 ساعة. يا أخي في صحيح البخاري خفف على داود حزبه فكان يقرأه قبل أن يسرج فرسه، خفف، يعني الله عز وجل يسهل على اللسان القراءة، فيقرأ الإنسان، أنت تقرأ الجزء في 45 دقيقة، ومن لزم القرآن يقرأه في 12 دقيقة. يجد الناس هذا الاختلاف فيهم بالتخفيف الذي يجدونه. وإذا أردت أن تعرف صدق كلامي انظر في كم تقرأ سورة الكهف التي تلازمها كل جمعة، فأنت لملازمتها تقرأها بوقت سريع، ولا سيما إذا كنت حافظا لها، ولا تجد هذه السرعة في غيره من القرآن الذي لا تلازم قراءته. هذه من كرامات القدرة، العلوم والمكاشفات التي يجعلها الله عز وجل. وتارة تكون في القدرة والتأثيرات، يعني يكون للعبد قدرة على شيء لا يقدر عليه غيره، كالذي ذكر في تراجم بعضهم أنه يصلي 200 ركعة 300 ركعة أو غيرها. هذا الله سبحانه وتعالى أعطاه قدرة كرامة له، أكرمه الله سبحانه وتعالى بها. فأهل السنة يؤمنون بكرامات الأولياء، يؤمنون بالكرامة وينكرون الخرافة، هذا الفرق بينهم وبين غيرهم. فغيرهم يؤمن بالكرامة ويؤمن بالخرافة ويجعل الخرافة كرامة، وليس هذا من طريقة أهل السنة والجماعة، واضح؟ طيب، المصنف رحمه الله في هذه الجملة قال ومن أصول أهل السنة التصديق إيش؟ كرامتها. وقبلها قال ومن أصول أهل السنة ومن أصول أهل السنة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل وش كان يقول؟ كان يقول ومن الإيمان بالله، ويقول وتؤمن الفرقة الناجية باليوم الآخر. هنا غير، صح ولا لا؟ غير ولا ما غير؟ ما قال ويؤمنون بفضائل الصحابة، يؤمنون بكرامات الأولياء، قال ومن أصوله. ليش؟ للتفريق بين المسائل الأصلية في الإيمان والمسائل التابعة، المسائل الأصلية والمسائل التابعة. المسائل الأصلية هي أركان الإيمان، والمسائل التابعة هي مسائل ملحقة بركن من الأركان، مسائل ملحقة بركن من الأركان. فمثلا القول في الصحابة يتبع أي ركن من أركان الإيمان؟ الإيمان بالرسل، لأن هؤلاء أصحاب من؟ أصحاب رسول هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان أيضا قد يلحق بالإيمان بالله وبالكتب لأجل الفضاء التي ذكرت في القرآن بخبر الله، لكن أصلا هو تابع للإيمان بالرسل. كذلك كرامات الأولياء تابعة للإيمان بالرسل، لأنه في الكلام عن الإيمان بالأنبياء يذكرون دلائل النبوة التي يسمونها معجزات، معجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء تابعة لتلك المعجزات. فهو فرق بينها بتصرفه رحمه الله تعالى، عبر عبر، وهذا يدل على تمكن العلم. هذا الذي كتب هذه في جلسة بعد العصر واستعمل هذا التصرف، يعني تحقق عنده العلم تحققا واضحا، يميز المسائل، يعرف رتبة المسائل، هذه المسألة أين تدخل، أين تدرج، أين، هل هي من مسائل الإيمان الأصلية أو هي من المسائل التابعة. ولأجل هذا هذه المصنفات التي هي المتون الإنسان ينبغي له أن ينظر فيها كثيرا، يتفهم حتى يفهم هذا الكتاب كما ينبغي. فأنت إذا فهمت الكتاب كما ينبغي فهمته فهما صحيحا. أما الذي يقرأ مثلا الواسطية وتمر عليه هذه العبارة ومن أصول أهل السنة كذا ومن أصول السنة ولا يفرق بينها وبين ما قبلها، لماذا المصنف فعل هذا؟ لابد أن هناك سبب دعا المصنف إلى فعل ذلك، كما ذكرنا أنه أخر حقيقة الإيمان وقدم الأركان، لابد أن هناك ما دعاه إلى ذلك. نعم.

فإن كانت بحق فقد افتخر من فعل ذلك، فإن كانت بحق فقد افتخر، وإن كانت بغير حق فقد بغى، وكلاهما محرم. فالفخر والبغي كلاهما محرم بين المؤمنين. ثم ذكر أنهم يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفسافها، يعني رديئها، فالسفساف من كل شيء هو الرديء. ثم ذكر أن أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم هم متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم على الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق 73 فرقة، كان الباقون على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل السنة والجماعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن فيهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى وأئمة الناس، فهم في أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى رسالته بدعاء الله سبحانه وتعالى الهداية إلى طريقهم والثبات على اعتقادهم، فإن هذا أمر عظيم يغيب عن كثير من الناس ممن ينتسب إلى طريقة السلف، فهو يغفل عن دعاء الله سبحانه وتعالى على أن يثبته ذلك على ذلك وأن يرزقه الهداية إليه، حتى تجر هذه الحال من غياب دعاء الله إلى الاغترار. وبعض الناس يغتر بحاله لأنه صار على هذه وغيره على طريقة مرذولة، فهذا ربما يخذل لأجل غروره، فإن العبد إذا خضع لله رفعه وإذا استكبر وضعه، ومن الاستكبار الاغترار بالحال، يستكبر الإنسان بالنظر إلى حاله ويغفل عن أن يديم سؤال الله سبحانه وتعالى الثبات. وهذا خير الناس في الناس محمد صلى الله عليه وسلم، كان من أكثر دعائه كما في حديث أم سلمة عند أحمد قوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه. فإذا كان هذا قول محمد صلى الله عليه وسلم فنحن أولى بدوام دعاء الله أن يهدي العبد إلى ما يحبه ويرضاه وأن يثبته على الحق حتى يلقاه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، وبها يتم على ما يوافق المقام من التعليق على ما يلزم معانيه. اكتبوا طبقة السماع. سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع بقراءة غيره، والقارئ يكتب بقراءته صاحبنا ويكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت بمحله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في رفع النبراس لإجازة طلاب الأساس. الحمد لله رب العالمين، صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله ابن حمد العصيمي يوم الأحد الثامن من شهر شوال سنة 38 و400 ألف بمسجد الأمير بن مساعد رحمه الله في مدينة عرعر.